الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستغفار من الغفر، وهذه المادة الغين والفاء والراء تدل على الستر، على معنى الستر. فمعنى الاستغفار أن تطلب من الله عز وجل أن يستر الذنوب وألا يعاقب عليها. فالمغفرة شيء زائد عن الستر، وإلا فقد يستر الذنب لكن لا تسقط العقوبة. وعندما يستغفر المسلم ربه يسأل الله تعالى أن يستر عليه ذنبه وألا يؤاخذه بهذا الذنب. فهذا هو معنى الاستغفار، وهو من أسباب درء العذاب عن الأفراد وعن المجتمعات، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: أنزل الله أمانين من العذاب، أمان قبض بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يريد قول الله تعالى وأنت فيهم، يعني وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة أمان من نزول العقوبة. والأمان الثاني باق إلى قيام الساعة، يريد بذلك قول الله وهم يستغفرون. فالاستغفار أمان من العذاب وأمان من نزول العقوبة. وقد ورد الاستغفار والأمر به وفضله في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، فأمر الله تعالى به في أكثر من آية: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقد ذكر الله تعالى أن أبانا آدم عليه السلام تلقى من ربه كلمات، لما قالها تاب الله عليه. وهذه الكلمات ذكرها الله تعالى في آية أخرى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاستغفر أبونا آدم وأمنا حواء من الخطيئة التي وقع فيها، فغفر الله لهما. وقال عز وجل عن نوح عليه السلام: قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عن صالح: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال عن موسى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فذكر الله عز وجل عن أنبيائه وأوليائه أنهم يستغفرون وأنهم يكثرون من الاستغفار، والله تعالى يحب من يستغفره ويغفر الذنوب جل وعلا. ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وأفضل أوقات الاستغفار هو وقت السحر، وقد أثنى الله عز وجل على المستغفرين في هذا الوقت في موضعين في كتابه الكريم: في سورة آل عمران في قوله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، وفي سورة الذاريات: وبالأسحار هم يستغفرون. فتخصيص هذا الوقت بالاستغفار، مع أن الاستغفار يكون في أي وقت، ولكن هذا الوقت له خصوصية، فأفضل ما يكون الاستغفار في وقت السحر. ومن المعاني التي قيلت في هذا أن هؤلاء المتقين قاموا الليل وصلوا من الليل ما صلوا ودعوا الله عز وجل، ثم ختموا هذه العبادات بالاستغفار لشعورهم بالتقصير وعدم إعجابهم بعملهم. فكأنهم استقلوا أعمالهم التي عملوها من صلوات ودعوات وذكر، استقلوها، فأصبحوا يستغفرون الله عز وجل في هذا الوقت، في وقت السحر. فأثنى الله عز وجل عليهم: وبالأسحار هم يستغفرون. ولهذا يا أخي كريم، إذا قمت وقت السحر فأكثر من الاستغفار، هذا أفضل وقت للاستغفار. وأما صيغ الاستغفار فأشهرها: أستغفر الله وأتوب إليه. فالأفضل أن يقرأ الاستغفار بالتوبة، توبة تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتكررها. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. مع أن الفرار من الزحف من الكبائر، وهذا يدل على فضل هذا الاستغفار. ومن ذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، فقد جاء في الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا ينبغي أن يأتي به المصلي في كل صلاة يصليها، فريضة كانت أو نافلة قبيل السلام. وأيضا من ذلك سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. خرجه البخاري في صحيح. ولهذا فهذا من أذكار الصباح والمساء. ومن ذلك ما ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، 100 مرة في المجلس الواحد. فهذه من صيغ الاستغفار. فينبغي أن يحرص المسلم على الاستغفار في جميع الوقت، ويتأكد ذلك في وقت السحر. ومن أكثر من الاستغفار فالله تعالى يغفر له، الله عز وجل يغفر لمن أقبل إليه تائبا مستغفرا. ثم إن هذا الاستغفار سبب لرفع العقوبة والعذاب عن الإنسان. ثم إن هذا الاستغفار أيضا يترتب عليه ما ذكره الله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.